قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومغازيه. هذا وكما سلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أن وصل إلى المدينة وأرسى أمور البلاد فيها أو أمور الدولة كما يسمونها فيها وأسس مسجده صلى الله عليه وسلم لم يهدأ للمشركين بال، وقد تمت غزوة بدر بما فيها من ملابسات ونصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، ودخل أقوام أيضا في دين الله أفواجا. ثم جاءت غزوة أحد، ولحكم وغايات يعلمها الله قدر الله سبحانه وتعالى على المسلمين ما قدر يوم أحد. ثم وبعد أحد وكما تقدمت مباحثها جاءت غزوة الأحزاب، ونصر الله فيها النبي صلى الله عليه وسلم بريح يقال لها ريح الصبا. ثم إن الله سبحانه وتعالى فتح على نبيه قريظة فغنمه الله تعالى إياها، فكان هذا تسلسل الأحداث على وجه الإجمال في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، وغزوة أحد على وجه التقريب في السنة الثالثة من الهجرة، وغزوة الأحزاب على التقريب ما بين مقرب يقربها في السنة الثالثة الرابعة من الهجرة ومقرب يقربها إلى السنة الخامسة من الهجرة. ثم إن أحوال المسلمين هدأت إلى حد كبير بعد أن نصر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الأحزاب بريح الصبا كما سلف بيان. ثم جاء العام السادس من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال علماء السير قاطبة في شهر ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للاعتمار لا يريدون قتالا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في نحو من 1300 إلى 1500، لم يخرجوا لقتال أحد، إنما خرجوا معتمرين، خرجوا للعمرة في شهر ذي القعدة من السنة السادسة. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ذي الحليفة، وبعد سار النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه من ذي الحليفة متجها إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه. ففي الطريق قال لأصحابه صلوات الله وسلامه عليه، وقبل مكة بمراحل، إن خالد بن الوليد في طليعة لقريش، أي أرسلتهم قريش كطليعة يستطلعون خبر القادمين من المدينة إلى مكة يظنون أن الرسول أتى لقتال، والنبي صلى الله عليه وسلم وكما سلف لم يأتي لقتال، فأرسلت قريش في خالد بن الوليد مع طليعة يستطلعون أحوال الجيش المقبل عليهم، وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وسمته قريش أنه جيش. وبلغ هذا النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل أيضا طليعة يستكشفون الأمر، فهم الذين أتوه بخبر خالد ابن الوليد. فكان هناك جنود استطلاع من الطرفين، الرسول أرسل طليعة والقرشيون أرسلوا طليعة. فوجئ خالد بن الوليد بطليعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب مسرعا يركض بفرسه ومن معه إلى أهل مكة يخبرهم بمقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثم حديث طويل في هذا الصدد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى دون الإمام مسلم، فمسلم لم يخرجه، وذلك لم يخرجه مطولا بهذا الطول، وذلك لعلة، وهي أن الحديث من طريق مروان بن الحكم، وهو مقرون بالمسور بن مخرمة، وعدد كبير من أهل العلم يرفضون رواية مروان بن الحكم، ذلك لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من أن النبي لعن الحكم وما ولد، وأيضا لما كان منه من قتل طلحة بن عبيد الله يوم الجمل بعد أن انصرفوا من الغزوة. فلمروان أوابد كثيرة جعلت بعض أهل العلم يتنكبون عن روايته، ولكن البخاري أخرج له مقرونا بالمسور بن مخرمة، والمسور صحابي، وكان كل منهما يصدق الآخر فيما يقوله. فالحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل الطليعة أتته بخبر أن خالد بن الوليد في طليعة من فرسان قريش يستطلعون الأخبار، فرأهم خالد وراءه بغتة، فرجع مسرعا إلى قريش كي يأخذوا أسلحتهم وحذرهم ويواجهون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويواجهون هذا الجيش الذي جاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وسلف البيان عن أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يأتي مقاتلا، إنما أتى معتمرا مع أصحابه. فكان ثم رجل يقال له بديل بن ورقاء، وكان من خزاعة، وخزاعة كانوا ناصحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كانوا كفارا كانوا يعبدون الملائكة، إلا أن بديل بن ورقاء هذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن قريشا قد جمعوا جمعهم واستعدوا للقائك، وإنهم صادوك عن هذا المسجد الحرام، فتفطن لذلك. فبديل بن ورقاء قال هذا الكلام للرسول عليه الصلاة والسلام، قال: إن قريشا جمعوا جموعهم وأقبلوا إليك وهم صادوك عن المسجد الحرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حاصله؟ إنا لم نجي لقتال أحد، إنما جئنا معتمرين، فإن شاءت قريش أن نمد معهم مدة، أي نهادنهم زمنا، تكون بيننا وبينهم هدنة، لا يتعرضون لنا ولا نتعرض لهم، فعلنا. وإن أرادت قريش ما حاصله أن يقاتلوا فإنا ما جئنا لقتال أحد، فإن يدخلوا فيما دخل فيه الناس أي يسلموا فالحمد لله، وإن أرادوا أن نمدهم مدة ما ددناهم مدة، جعلنا معهم هدنة، ففيه جواز عقد مهادنة مع أهل الشرك إذا رأى المسلمون المصلحة في ذلك. وإن أبوا فوالله لا أقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي. فهم بين الخيارات الثلاث، إما الهدنة، وإما أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس يعني أن يسلموا، والثالثة القتال. فقال بديل بن ورقاء وكان من الناصحين للرسول عليه الصلاة والسلام، قال بديل بن ورقاء سأذهب إليهم وأعرض عليهم ما ذكرته يا محمد. فذهب بديل بن ورقاء إلى مشركي مكة، وأيضا كلامه تضمن تخويفا لهم من أن محمدا قدم مع عدد كبير ولا يريدون إلا الاعتمار، فهل تريدون أن أعرض عليكم ما قاله محمد؟ فقال سفهاؤهم لا نحب أن نسمع كلامه، لا نحب أن نسمع كلامه ولا أن نسمع اسمه. وقال العقلاء وذو الرأي فيهم نسمع إن أتى بشيء فيه رد وصلاح لنا قبلناه، وإن أتى بشيء آخر رددناه. فغلبت كلمة العقلاء فقالوا لبديل بن ورقاء هات ما عندك، ما الذي قاله لك محمد؟ قال إنه يخيركم بين ثلاث، بين مدة يمدكم فيها أو هدنة يهادنكم فيها زمنا معينا تتفقون عليه بشروط، أو تدخلوا فيما دخل فيه الناس، أو أنه سيقاتل حتى تنفرد سالفته هو ومن معه. فتحيروا فيما بينهم كيف يصنعون أمام هذا العرض الذي جاءهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان فيهم بعض العقلاء الذين ليسوا من قريش، وكان فيهم أيضا بعض العقلاء الذين هم من قريش. فقام رجل يقال له عروة بن مسعود الثقفي من ثقيف، وقال للقرشيين وقدم مقدمة حسنة يستفاد منها بين يدي الحديث، فقال لهم ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال ألست بالولد؟ قالوا بلى. أو العكس، أي أنتم لي بمنزلة آبائي وأنا بمنزلة ابنكم، أو أنا لكم بمنزلة الوالد وأنتم بمنزلة أبنائي؟ قالوا بلى. قال مذكرا بإحسانه إليهم أو وقوفه بجوارهم من قبل، قال ألم تعلموا أنكم يوم الأحزاب أنكم أرسلتم إلى ثقيف أو عكاظ كي يشاركونكم الحرب، فدعوتهم للقتال معكم فأبوا، فجئتكم أنا وأولادي ومن استطعنا للقتال معكم، يؤكد لهم صداقته لهم وحبه لهم. فقالوا نعم نقر لك بذلك. قال فدعوني آتي هذا الرجل، دعوني آتي هذا الرجل وأستمع منه وأنظر ما عنده، ثم آتيكم بالذي قاله هذا الرجل. وكان عروة هذا رجلا حليما ورشيدا في كلامه، فذهب عروة بن مسعود الثقفي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد منظرا لم يره من قبل، وجد احتفاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي واهتمامهم الزائد برسول الله صلى الله عليه وسلم، رآهم يعظمونه أشد التعظيم ويوقرونه أشد التوقير ويدفعون عنه الأذى بكل ما استطاعوا من أنفس ومهج وأموال، رآهم لا يحدون النظر إليه تعظيما له، رآهم إذا بزق النبي بزاقا كادوا أن يقتتلوا على بزاقه، إذا تنخم نخامة كادوا أن يقتتلون على نخامته، إذا توضأ وضوءا أخذوا هذا الوضوء كادوا يقتتلون عليه، كل يريد أخذه، وهذا كان له أثر بالغ في نفس عروة ابن مسعود الثقفي. ثم إن عروة أذن له في الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الرسل لا تقتل، الرسل لا تقتل، جاء وافدا مفاوضا، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقدم كلاما طيبا أيضا عفوا بين يدي الحديث مع الرسول، لكن يلمح بشيء يعني كما يقول البعض شبه الحرب الإعلامية التي تكاد أن تضعف الشخص، فقال يا محمد جئتك من عندي قومك من قريش، أرأيت يا محمد إن قتلت قومك وكانت الغلبة لك على قومك، فهل رأيت رجلا من قبلك حارب قومه وقتلهم يا محمد؟ وإن كانت الأخرى أي هم الذين اجلس يا بني وإن كانت الأخرى يا محمد فإني أرى من حولك أوباشا حري بهم أو خليق بهم أن يفروا ويدعوك. فلما تكلم بهذا الكلام وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قد يفروا ويدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ تكلم أبو بكر قال كما في رواية البخاري: أنحن نفر وندع؟ امصص بذر اللات. فتعجب عروة بن مسعود من هذه الكلمة، استغربها كيف تقال هذه الكلمة، فقال من المتكلم؟ فقالوا له المتكلم أبو بكر الصديق، فسكت وقال: والله يا أبا بكر لولا يد لك عندي لم أجزك بها لرددت عليك، ولكني أذكر يدك التي لك عندي يعني فضلك علي، لولا أنك صنعت إلي من قبل معروفا ولم أستطع مكافأتك لرددت عليك. قال أبو بكر: نحن نفر وندع؟ ثم إن عروة بن مسعود الثقفي كان كلما كلم النبي يمسك بلحية رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمغيرة بن شعبة عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم يحمل السيف فيضرب يد عروة بن مسعود بيد السيف، قل دع يدك عن رسول الله، فقال من أنت؟ عروة يقول، فقالوا هذا المغيرة بن شعبة. قال أي غدر أو أي غدر، يعني يا غادر، ألست أسعى في غدرتك إلى الآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات: أما الإسلام فأقبل، أما الغدر فلا أقبلها. وذلك أن المغيرة بن شعبة قبل أن يسلم كان قد غدر بأقوام وقتلهم، فكان عروة يجمع الدية يسدد لهؤلاء، أو كان قد ضمنه لمثل هذا. فقال النبي: أما الإسلام فأقبل، أقبل منه الإسلام، أما الغدر فلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مثل ما قال لبديل بن ورقاء. فرجع عروة بن مسعود الثقفي إلى قريش، فكلمهم كلاما نافعا طيبا في صالح رسول الله، فقال: يا معشر قريش، والله لقد وفدت على فارس والروم، على كسرى وقيصر، وعلى النجاشي، فوالله ما وجدت قوما يعظمون ملكهم كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما توضأ وضوءا إلا كادوا يقتتلون على وضوئه، وما تنخم نخامة فوقعت في يد أحدهم إلا دلك بها جسمه، ولا بزق إلا كادوا يقتتلون على بزاق. فأرى أن قتالهم أمر شاق، أمر شاق، أرى أن قتالهم سيكون شاقا، فأرى أن تقبلوا الصلح. وأرسلت قريش رجلا آخر من كنانة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتاكم، وهذا من الحكمة في التعامل، أتاكم فلان رجل من كنانة وهو من قوم يعظمون البدن، أي إذا رأوا إبلا مهداة إلى البيت الحرام عظموها ووقروها. فلما قال النبي ذلك لأصحابه، أن القادم مشرك، الرجل الكناني مشرك، إلا أن أصحاب النبي لما علموا أنه من قوم يعظمون البدن استقبلوه بالتكبير والتهليل والتلبية قائلين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، بصوت عال وبصوت مرتفع. والإبل نفرت كلها أمام هذا الرجل، فالرجل رأى منظرا أحسن وأجمل من تلك المناظر التي رأى من قبل، لأنه رأى توحيدا، ورأى صدقا في التلبية، ورأى إبلا قد أشعرت، ورأى غنما قد سيقت. فرجع الرجل إلى قومه قائلا: يا قومي، يا معشر قريش، ويا معشر قريش، لا أرى أن يصد هؤلاء عن بيت الله الحرام، إنهم قد ساقوا إبلهم وهديهم، فلا أرى أن يصدوا عن البيت الحرام. ثم إنه قدم رجل آخر يقال له مكرز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتاكم مكرز، وهو رجل فاجر، وهو رجل فاجر. يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم منه. فأقبل مكرز، فبينما هو كذلك إذ جاء وبسرعة سهيل بن عمرو قائد أهل الشرك آنذاك، قائد المشركين يوم الحديبية هو سهيل ابن عمرو. إذ جاء سهيل ابن عمرو في وفد، فلما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن سهيلا قد جاء، وطب جاء مسلحا، جاء كما يأتي الكبراء، قالوا جاء سهيل بن عمرو في رواية مرسلة ليست بمتصلة الإسناد، إنما هي مرسلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك قال سهل لكم أمركم، سهل لكم أمركم، أتاكم سهيل سهل لكم أمركم. فبدأت بعض المفاوضات بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سهيل ابن عمرو. فمكث النبي مع سهيل بن عمرو وقتا اتفقوا على أمور، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم أو استدعى عليا رضي الله عنه لكتابة ما اتفقوا عليه. فكان مما اتفقوا عليه أن الرسول يرجع إلى المدينة هذا العام ولا يعتمر، لا يعتمر لا هو ولا أصحابه هذه السنة، ذلك لأن النبي لما قال له اترك لي هذه العمرة قال يا محمد لا تتحدث أو لا يتحدث الناس أن أخذنا ضغطا، أنه ضغط علينا وهزمنا، ارجع هذا العام لا عمرة هذا العام. والشيء الثاني، لا يأتيك رجل منا يا محمد أسلم إلا ورددته إلينا، ولا يأتينا أحد من عندك كفر وارتد فنرده إليك. يعني ظاهرها غير التكافؤ، كيف تقولون إذا أتاك رجل أسلم تلزمنا أن نرده إليك يا سهيل، وإذا كفر رجل منا وارتد فأنت تشترط لنفسك لا ترد؟ قال هو هكذا وهكذا. فوافق النبي عليه الصلاة والسلام، وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنه صلوات الله وسلامه عليه من أسباب ذلك وهو يتحرك بوحي وبأمر من الله. لما أقبل على مشارف مكة هو وأصحابه، ما دخلوا مكة عند الحديبية فإذا بناقة رسول الله تتوقف فجأة، يحرقونها، قومي يطعنون عفوا يزجرونها، لا تتحرك ناقة الرسول أبدا. فقالوا خلأت القصواء، فقالوا خلأت القصواء، يعني ناقة رسول الله لم تفي للرسول، خلأت القصواء، رفضت أن تسير. قال عليه الصلاة والسلام ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، الحابس الذي منع الفيل من دخول مكة هو الذي حبس القصواء من دخول مكة. والله لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها، فأقسم الرسول بذلك، والله لا يسألونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا وافقتهم عليها. فلما كان ذلك وسهيل بن عمرو طرح ما عنده، وهما أهم شرطين في بنود المعاهدة، أن الرسول يرجع مع أصحابه هذا العام ويعتمر من العام المقبل، سامحين تعتمر من العام المقبل بدون مشاكل. والشيء الثاني، إن أتاك أحد منا أسلم رده إلينا، وإن أتانا منك أحد كفر لن نرده. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه مع سهيل بن عمرو وأمر عليا أن يكتب الآتي: بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء يكتب بسم الله الرحمن الرحيم اعترض سهيل، قال: لا ندري من الرحمن ولا ندري من الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فتعجب الصحابة، قال الرسول لعلي: امسح امحو الرحمن الرحيم واكتب باسمك اللهم. قال: لا والله لا امحوه يا رسول الله. قال: إذن دلني عليه. فمسحها النبي بيده: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال: لا تكتب رسول الله، لو نعلم أنك رسول من عند الله ما قاتلناك، اكتب اسمك واسم أبيك. فقال الرسول: والله إني رسول الله وإن كذبتموني، امح يا علي رسول الله. قال علي: لا والله لا أمحها أبدا يا رسول الله. فمحاها النبي بيده وأثبتوا الاتفاقية. فعمر واقف يرى الحدث مع سائر الصحابة، فعمر قال للرسول، وعمر ينكر هذا أو لا يرضى أبدا بهذه الطريقة من الصلح، لما عرف عن عمر رضي الله تعالى عنه من الحزم. فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إني رسول الله ولست أعصيه. فقال عمر مستطردا في الكلام: ألم تكن تخبرنا أننا سنأتي البيت ونطوف به هذا العام؟ ألم تكن أخبرتنا أننا سنأتي البيت ونطوف فنحن سنرجع؟ قال: نعم أخبرتك، لكن هل أخبرتك أنك ستأتي هذا العام وتطوف بالبيت؟ قال: لم تخبرني هذا العام، لكنك أخبرتني. قال: إنك أتيه ومطوف به إن شاء الله. فعمر ما زالت نفسه تختلج بأحاسيسه، فذهب عمر إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، وهذا من المواطن التي كان رأي أبي بكر فيها أسد وأرجح وإيمانه أقوى بلا شك، قال: يا أبا بكر، ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى قد أخبرك، لكن هل أخبرك أنك ستطوف به هذا العام؟ قال: لا. قال: إذن فأنت ستطوف به كما أخبرك. قال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله ولن يعصي أمر ربه، فالزم ما قاله نبيك. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا بعد ذلك، أي رأيت أنني لم أكن مصيبا في تصرفاتي فعملت أعمالا صالحة واستغفارا ونحو ذلك. فالشاهد أن الرسول لما أمضى الاتفاقية أمر أصحابه، لأنهم كانوا أحصروا حينئذ، أحصروا يعني منعوا من دخول الحرم عند حدود الحديبية، أمرهم أن ينحروا إبلهم خارج الحرم، لأن الله قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فترددوا ترددوا وأبوا أن ينحروا، لم يعلنوا عن الرفض لكن توقفوا في النحر. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ينحروا الإبل ويتحللوا، فكل واقف كل واقف لا يريد أن ينحر أولا، كيف أنحر، كيف نستسلم بهذه الطريقة لأهل الشرك الذين فرضوا هذه الشروط وقد اعتمرنا وسيردوننا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين أم سلمة فهو حزين عليه الصلاة والسلام مما صدر من أصحابه، حزين لما صدر من عدم امتثالهم أمرهم في هذا المقام. فقالت يا رسول الله اخرج أنت يا رسول الله فانحر هديك، فإذا رأوك فعلت فسيفعلون. فكانت نعمة المشيرة أم سلمة أشارت على النبي برأي سديد رشيد. فخرج النبي فنحر إبله عند الحديبية، فلما رأى الصحابة ذلك ما وسعهم إلا أن ينحروا إبلهم، ما وسعهم إلا أن ينحروا إبلهم إلا أنهم نحروا الإبل وهم في غاية من الحزن والغم، كما يصوره الراوي كاد بعضهم أن يقتل بعضا من الغم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام انصرف راجعا إلى المدينة، ففي الطريق نزلت عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قال عمر أفتح هو؟ قال نعم. فكان فتحا مبينا كما أخبر الله سبحانه وكما قال عدد من الصحابة إن كنتم تعدون الفتح فتح مكة فإنما نعد نحن الفتح يوم الحديبية. ولماذا كان فتحا مبينا؟ كان فتحا مبينا لأن أقواما من هؤلاء الكفار دخلوا في دين الله أفواجا بعد ذلك، منهم سهيل بن عمرو هذا الرجل الذي منع الرسول من أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، أسلم في مدة الهدنة هذه وحسن إسلامه جدا، حتى إنه ينقل وليحرر أن أبا بكر لما أراد أن يقاتل المرتدين وعمر جاء يقول كيف تقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقف سؤال ابن عمرو قال يا ابن الخطاب والله لنقاتلنهم حتى تنفرد سوالفنا. هذا الذي كان يوما يقول لا تكتب محمد رسول الله. وأيضا في هذا الصدد أسلم خالد بن الوليد وأسلم عدد من صناديد قريش، فكانوا ردئا للإسلام وكانوا قوة للإسلام. في ثنايا هذه الأحداث وبعد أن مضى النبي الاتفاقية مع سهيل بن عمرو حدثت أمور، وقبل ذلك حدثت أمور. من الأمور التي حدثت قبيل الاتفاقية البيعة تحت الشجرة، لما جاء المشركون بضجهم وضجيجهم طلب النبي من أصحابه البيعة، طلب من أصحابه البيعة. هناك ثلاث روايات على أي شيء بايع النبي أصحابه. رواية أنه بايعهم على الصبر، بايعهم على الصبر. رواية أنه بايعهم على عدم الفرار، رواية أنه بايعهم على الموت، في مرويات ثلاث: على الصبر، على الموت، على عدم الفرار، وكل صحيح. في أثناء الاتفاقية، بعد أن كتبت الاتفاقية، قدر الله أمرا على المسلمين، أمرا شديدا على المسلمين، وكما قال بعض العلماء لاختبار الوفاء بالعقود من عدمه. عقدت الاتفاقية، ومن بنودها كما سلف: لا يأتيك رجل أسلم منا إلا رددته إلينا. فقدر الله في هذا التوقيت أن جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، أبوه الذي يفاوض، أبوه رئيس المشركين آنذاك، جاء أبو جندل مقيدا مسلسلا بالحديد، كان مسلما مأسورا عند أهل الشرك، فاستطاع أن يهرب، وجاء يرسف في قيوده، فرمى بنفسه بين يدي رسول الله وبين يدي المسلمين، يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. فقال أبوه سهيل: يا محمد، هذا أول من أقاضيك عليه، أنت اتفقت معي على أن الذي يأتيك منا مسلما رده، ابني جاءك مسلما رده إلي. قال عليه الصلاة والسلام: بل أجزه لي، يعني اسمح لي فيه، في لفظ الدارجة عن نحن اتفقنا وكل شيء، لكن ائذن لي في هذا. قال: ما أنا بمجيز لك أبدا. قال: بل أجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بل أجزه. قال: ما أنا بمجيزه لك، وإلا فضضنا الاتفاقية. فسبحان الله، رد النبي سهيل أبا جندل إلى سهيل بن عمرو، وأبو جندل يقول: يا قومي، يا أهل الإسلام، جسمي ممزق من الضرب بالسياط، كيف تردونني إليهم؟ إلا أن المصلحة العامة قدمت على المصلحة الخاصة. ويا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. في هذا الخضم جاءت نسوة مهاجرات مسلمات من مكة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجعلوا الشرك يطالبون بهم. أنزل الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحون إذا تتمون أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فنسخت الاتفاقية فيما يتعلق بالنساء، وعمر كانت تحته امرأتان من أهل الشرك فطلقهما، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان، فكان آنذاك مشركا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فالحاصل أن النبي رد أبا جندل إلى أبيه، ولم يرد النبي النسوة اللواتي أتين مهاجرات، لأن الله قال: فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. هنالك نزلت آيات سورة الممتحن: يا أيها الذين آمنوا، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. فمن العلماء من يقول إن هذا مثال لنسخ السنة بالقرآن، خلافا لمن منع ذلك كالإمام الشافعي رحمه الله وغيره. فمن العلماء من يقول إن السنة تنسخ القرآن، والقرآن ينسخ السنة، إذ هي وحي، قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى، والله تعالى أعلى وأعلم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل إلى أهل الشرك، ثم إن أبا جندل أيضا رجع مع أهل الشرك، و استطاع أن يهرب منهما، استطاع أن يهرب منهما، ولكنه ما رجع إلى الرسول بعد الهرب منهما، ما رجع إلى الرسول بعد الهرب منهما، إنما أخذ طريقا نحو البحر ليقطع على قوافل قريش الطريق إلى مكة والطريق إلى الشام، فسبب لهم قلقا. وكان أبو بصير على نحو من فعله، كان أبو بصير هرب إلى المدينة، فجاء القرسيون أرسلوا من يأتي به من عند رسول الله، فسلمه الرسول إليهم، سلمه الرسول إليهم إليهما إلى رجلين من قريش، فخرج أبو بصير مع الرجلين من قريش كي يرجعوه إلى قريش. ففي الطريق وبعد أن خرجوا من مكة قال أبو بصير لأحد الرجلين: أرى أن سيفك هذا سيف جيد جدا، من أين اشتريته؟ أرني إياه. فأراه السيف أخذه وبسرعة وقتله، ولما رأى الآخر ذلك ولى هاربا. فانضم أبو بصير إلى أبي جندل، وكان كل من هاجر من المشركين لا يذهب إلى المدينة، إنما يذهب إلى أبي جندل وأبي بصير، فشكل قوة لقطع الطريق على أهل الشرك. فقال أهل الشرك للرسول الله: خذهم عندك ولا يقطعون علينا طرقنا. ووفى الله لنبيه بالعهد الذي عهده. في هذه الأثناء وفي هذا الخضم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن المشركين أتوا في عدد وعدد وبايع الصحابة، بايعهم تحت الشجرة صلوات الله وسلامه عليه، كما قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وسيأتي تفسير هذا، لأن هذا كله محله سورة الفتح، وهي المتعلقة بغزوة الحديبية. سلف وبينا أن الأنفال تتعلق ببدر، آل عمران تتعلق بأحد، الأحزاب تتعلق بالخندق، الفتح تتعلق بصلح الحديبية، وسيأتي على آياتها إن شاء الله. بايع الرسول وأصحابه كما سلف، وكان عثمان رضي الله تعالى عنه مع الرسول أولا، إلا أن الرسول كان قد أراد أن يرسل عليا للتفاوض مع أهل الشرك، فأشار عليه بعض الصحابة: إن أهل الشرك من أهل مكة لا يحبون عليا، ونخشى على علي أن يقتله أهل الشرك، لأنه قتل منهم صناديد، قتل عتبة بن ربيعة وشارك في قتل شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، فقتل منهم صناديد هو عمه حمزة. فقالوا: لكن لو أرسلت عثمان فعثمان له قبول بعض الشيء عند أهل مكة، فهو يعني يحبونه ويوقرونه أكثر من علي، لأن علي قتل منهم صناديد. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان إلى مكة ليفاوض أهل الشرك في شأن الرسول، فعرضوا على عثمان أن يطوف بالبيت ويعتمر، قال: ما كنت لأطوف بالبيت قبل طواف رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن النبي عند البيعة وضع يدا من يديه في الأخرى وقال: هذه يد عثمان. فبايع النبي عن عثمان، فدخل عثمان بذلك في المرضي عنهم بقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. ورد أن الذين بايعوا تحت الشجرة مغفور لهم إلا صاحب الجمل الأحمر، وهو رجل فقد جمله أو هرب جمله فطفق يجري وراء الجمل، قالوا له تعال بايع رسول الله، قال جملي أحب إلي من بايعة رسول الله، وآثر الجمل على البيع. هذا ما يذكر في هذا التوقيت أن الصحابة رضي الله عنهم عطشوا، والحديبية هذه بئر، الحديبية بئر من الآبار، فكان فيها ماء قليل، فما لبث أن انتهى الماء تماما، الماء نضب 1500 والماء قليل في البئر، فانتهى الماء. فشكى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلة الماء، فطلب قدحا صغيرا من ماء فأتي به فتناوله، ودعا عليه الصلاة والسلام وصب الماء في البئر القليل، فإذا بالبئر تفور بالماء، فشربوا وسقوا أنعامهم واعتجنوا عجينهم وحملوا متاعهم، إن البئر لا تفور. فكان هذا من المعجزات التي حدثت في هذا اليوم، أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا في البئر ففارت، ونبع الماء أيضا من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإما يذكر العلماء ما يتعلق بفقه هذه ببعض الفقه المستفاد من غزوة الحديبية، أن وهذه الجزئية ينبغي أن يعاد النظر فيها تحريرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان عند الحديبية خارج حدود الحرم، كان إذا حضر وقت الصلاة دخل حدود الحرم فصلى ثم رجع إلى مكانه. قالوا فدل ذلك على أن الصلاة في كل مكة تضاعف، تكون بمئة ألف صلاة، لأنها لو لم يكن لها فضل ما دخل النبي حدود الحرم وخرج، صلى وخرج. وهذا رأي جمهور أهل العلم، هذا رأي جمهور أهل العلم، أن الصلاة في مكة كلها تعدل مئة ألف صلاة بخلاف المدينة، فالتضعيف في المدينة إنما هو لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مكة فإن الله قال هديا بالغ الكعبة، وليس المراد بهديا بالغ الكعبة أن الهدي سيصل إلى الكعبة، إنما هديا بالغ الكعبة أي بالغ الحرم، أي بالغ الحرم. فهذه جملة أمور وردت في صلح الحديبية، ولا تتمات إن شاء الله تأتي في الدرس القادم عند تناول ما يخص هذه الغزوة المباركة من سورة الفتح، إذ هي كما أسلفت هي السورة المتعلقة بوصف الحديبية إلى حد ما، وبوصف الأحداث التي جرت في هذا الصلح، صلح الحديبية. والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.